بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ذكره ضمن باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وأود أن أشير فقط هنا إلى فائدة تتعلق بالحديث السابق، حديث عائشة في قضية الجيش أو في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة. فقد دلت الروايات الأخرى على أن هذا الجيش الذي يخسف به يكون بين مكة والمدينة في منطقة معروفة. فقط أحببت أن أشير إلى هذا الموضع الذي دلت عليه بعض الروايات في الصحيح. أما حديث الباب الذي معنا وهو حديث عائشة رضي الله عنها: لا هجرة بعد الفتح. والمقصود هنا لا هجرة إلى مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها. وفتحها تم في العام الثامن من الهجرة النبوية، وما ذاك إلا لأنها أصبحت دار إسلام كما قال الشارح أو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد البشارة بأن مكة ستظل وتستمر دار إسلام حتى يأذن الله عز وجل بخراب الكعبة في آخر الزمان على يد ذي السويقتين من قحطان الذي يهدمها حجرا حجرا. وهذا لا يكون كما قال أهل العلم، لا يكون إلا عندما يتخلى الناس عن دين الله عز وجل ويزهدون فيه ويضعف اهتمامهم بالبيت الحرام، فيتسلط حينئذ عليه ذلك الطاغية فيهدمه، ويكون ذلك إذانا بقرب قيام الساعة وفي قوله: ولكن جهاد ونية، هنا فيه إشارة إلى أن انقطاع الهجرة لا يعني انقطاع الجهاد، لا يعني انقطاع الجهاد. فإن الهجرة في الشرع تطلق على معنيين: الهجرة المكانية من بلد إلى بلد، وهذه فيما يخص مكة قد انقطعت، وفيما يخص بقية بلدان البلدان فإنها ثابتة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد جاء في سنن أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ودليل هذا قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الهجرة باقية، أما التي انقطعت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، فإنها بمجرد فتح مكة قد انقطعت. هذا معنى. المعنى الثاني من معاني الهجرة، وهو الذي لا ينقطع أبدا ولا يرتبط بمكان، هو هجرة المعاصي ومفارقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الهجرة في لسان الشرع تطلق على معنيين: الهجرة المكانية، وهذه المتعلقة بمكة انقطعت، وبغيرها من البلاد التي ثبت فيها وصف الكفر باق إلى يوم القيامة، فيجب على كل إنسان قادر أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، اللهم إلا أن يكون في بقائه في تلك البلاد مصالح شرعية أو أعذار، والأعذار كثيرة، كان يكون متفرغا للدعوة إلى الله عز وجل، كان يكون مشتغلا بمصالح عامة للمسلمين، كان يكون سفيرا لبلد إسلامي وغير ذلك من المصالح. وكل ذلك مشروط عند أهل العلم بأن يأمن على نفسه أو أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي يطرحها الكفار، لأن سلامة الدين أعظم من سلامة البدن، أعظم من سلامة البدن. قال: ولكن جهاد ونية. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة، لا يقطعه نظام ولا قرار ولا شيء، لكن هذا الجهاد له شروطه وضوابطه، ومنها ما أشار إليه في هذا الحديث بقوله: وإذا استنفرتم فانفروا، وهو أن يكون هذا الجهاد مرتبطا بماذا؟ بإمام يستنفر، حتى لا تكون المسألة فوضى، كل من هب ودب يعلن الجهاد فتصبح المسألة فوضى تحت رايات متنوعة، وكل منهم يرى رأيه، وكل منهم يدعي أنه هو الأحق بالطاعة وإلى آخره، فيحصل من ذلك من الفتنة والاقتتال والشر شيء عظيم. والساحة اليوم من أعظم الأدلة التي تبين ذلك. ولكن في مقام الدفاع، هذا في مقام الطلب، في مقام الدفاع عن النفس والعرض، هنا لا يحتاج الإنسان إلى استئذان، بل يدافع عن نفسه ابتداء مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدفاع عن النفس في مثل هذه الحال هو ضرب من الموت في سبيل الله عز وجل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته يا رسول الله؟ قال: هو في النار. إذن خلاصة هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله: ولكن جهاد ونية. فمن جاهد وكان في جهاده قاصدا وجه الله عز وجل فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد غير ما تقدم الحض على تصحيح النية، فإن من الناس من يجاهد لغير قصد الوجه الشرعي، ودل هذا أو دل على ذلك حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الضابط. ولهذا اليوم ونحن في حالة جهاد شرعي بحمد الله، ينبغي أن يبث هذا المعنى في نفوس الجنود، وهو أن القتال في سبيل الله، أما القتال من أجل الوطن لذات الوطن فليس هذا معنى شرعيا، لكن يقال نقاتل عن الوطن لأنه بلد إسلام. فإذا كان الجهاد بهذه النية وبهذا المقصد فإنه جهاد شرعي، نقاتل عن البلد لأنه بلد إسلام فهذا يعتبر جهادا شرعيا. أما إذا قتل لأجل قضية التراب ونحو ذلك فهذه ليست معاني شرعية يعول عليها، إنما المعول على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك أن نقاتل دفاعا عن بلادنا لأنها بلد إسلام، نقاتل عنها دفاعا عن الحرمين الشريفين، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. ثم قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث بروايتيه، يعني أولا الحديث لما ساق المصنف رحمه الله أولا لفظ مسلم ثم أتبعه بلفظ البخاري، المسلم روى هذا الحديث عن أنس أيضا، لكن لماذا لم يعزه النووي رحمه الله إلى مسلم إلى مسلم هنا؟ والسبب أنه رحمه الله وجد ثمة اختلافا يسيرا في الألفاظ، وإلا أصل حديث أنس في المتفق عليه. نعود إلى لفظ الحديث، يقول رضي الله عنه وعن أبيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. هذه الغزاة فسرها حديث أنس الآخر، وهي غزوة ماذا؟ غزوة تبوك، وقد كانت في السنة 9 من الهجرة، وهي آخر الغزوات الكبرى التي غزاها رسولنا صلى الله عليه وسلم. واصطلح أهل السير والتاريخ على أن ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فيه فيسمى غزوة، غزوة ما خرج فيه أو قاتلت بأمره تسمى غزوة، ومن ذلك غزوة مؤتة، فإنه لم يشارك فيها عليه الصلاة والسلام لكنها كانت بأمره وتوجيهه، وما شارك فيه كله يسمى غزوة، وما سوى ذلك يسمى معركة، يسمى معركة. ولهذا بعضهم قد يتوسع والخطب في هذا يسير، لكن هكذا اصطلح أهل السير والتاريخ على أن الغزوات التي باشرها صلى الله عليه وسلم أو أمر بها وكانت بتوجيه وأمره فإنها تسمى غزوات. أما التي لم يباشرها عليه الصلاة والسلام ولم تكن في وقته فتسمى معارك، وقد يعبر بعضهم عن هذا على سبيل التجوز. قال إن بالمدينة لرجالا، لماذا خص الرجال؟ لماذا لم يقل لرجالا ونساء؟ لأن النساء غير مخاطبات بالجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: عليكن جهاد لا قتال فيه، وفي لفظ: لا شوكة فيه، الحج. زاد ابن ماجه زيادة في صحتها نظر والعمرة. فالمقصود أنه نص على الرجال لأنهم هم المخاطبون بالجهاد. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. لماذا؟ قال: حبسهم العذر. وقد قال الشاعر: ومن أقام على عذر كمن قام. وهذا المعنى دل عليه الشرع في أدلة كثيرة نأتي لها إن شاء الله بعد قليل. يقول: وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. والمصنف رحمه الله أتى بلفظة شركوكم في الأجر لأنها أصرح في الدلالة على الثواب من قوله: إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم. وقوله هنا: إلا شركوكم في الأجر، دليل على أن من عجز عن فعل الطاعة لعذر شرعي فأجره تام. من عجز عن فعل الطاعة لعذر شرعي فأجره تام. طيب العكس هل يمكن أن نقول به؟ من عزم على فعل المعصية ولم يستطع فعلها لا خوفا من الله لكن عجز عن فعلها، فهل يقال إنه آثم؟ ها؟ الجواب: نعم، يأثم ولو لم يفعلها. لحديث أبي بكر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فهمنا أنه في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمعنى أنه لم يمنعه من فعل هذه الجريمة إلا عجزه عنها. ولذلك كل من عزم على معصية ولم يمنعه عنها إلا عجزه فإثمه تام ثابت، فإثمه تام. لكن من عزم على فعل المعصية وتركها خوفا من الله عز وجل فإنها تقلب حسنة، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل والحديث في الصحيح: فإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي. فهذا اللفظ يوضح العلة في الإثابة، وهي أنه لا يؤجر على ذلك إلا إذا تركها لله تعالى، لا يؤجر إلا إذا تركها لله تعالى. أما إذا تركها عجزا فإنه يأثم والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يتعاهد نيته، وحتى إذا عزم على فعل المعصية وعجز عن فعلها لسبب أو لآخر فليبادر مباشرة بالتوبة حتى تمحى، لأن عزمه عليها وعدم فعلها بسبب العجز يصيرها سيئة وذنبا يحتاج إلى توبة. وهذا معنى قد يغفل عنه بعض الناس. إنما الذي يقلب حسنة ويكتب للإنسان هو ما نواه ولكن تركه لله عز وجل. مثاله: إنسان هم بسرقة بيت أو متاع، فلما تفكر ونظر عرف أن هذا مال معصوم وتذكر يوم القيامة أو لغير ذلك كف وانصرف، هذا تقلب سيئته إلى حسنة. هذا مشهد تكرر مرة أخرى، لكن لما أراد أن يسرق إذا بسيارة الشرطة تمر ففر وهرب، فهذا إثمه باق. لكن من جهة الحدود وقطع اليد ونحو ذلك هذه لا تثبت إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الفعل، إلا بعد الفعل. لكن نحن نتحدث عن الثواب والعقاب. ثم قال المصنف: ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة. وهذا من الألفاظ التي يسميها العلماء الأضداد، تطلق ويراد بها عكسها. فخلفنا أي أمامنا، لأنه قال إن أقواما خلفنا. متى قالها؟ بعدما رجعوا وهم متجهون من تبوك إلى المدينة، قال إن بالمدينة أقواما خلفنا، يعني أمامنا. ومثله لكن على العكس قوله تعالى في شأن أصحاب السفينة في قصة أصحاب في قصة الخضر مع موسى، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أو هي في ذات المعنى. نعم، ركبوا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها؟ إلى أن قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أخرقها حتى لا يستفيد منها ذلك الملك الظالم. قال: وكان وراءهم ملك، ليس معنى وراءهم أي خلفهم وإنما أمامهم. ونحن في اللغة الدارجة أحدنا يطلب لعمل أو شيء يقول: والله أنا وراي شغل، وراي شغل، والمعنى أمامي شغل. فهذا من الأضداد. قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة. ما سلكنا شعبا، والشعب هو الذي يكون بين الجبال، ولا واديا وهو معروف، إلا معنا حبسهم العذر. ويقال في هذا ما قيل فيما سبق، وفي هذا بشارة، بشارة عظيمة لكل من عزم على فعل خير لكن حال بينه وبين فعله العجز، العجز الشرعي فعلا، وليس مجرد الأماني أو مجرد الرجاء المبني على غير أصل. ولهذا قال بعض العلماء ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا: نية المؤمن خير من عمله. متى تكون ذلك؟ متى يكون ذلك؟ يكون ذلك في أحوال منها أن تتاح له فرصة أو يفتح باب من الخير لكن يعجز. مثل ماذا؟ يفتح باب النفقة لدعم الفقراء المحتاجين المجاهدين ولكن لقلة ذات يده يتقطع قلبه، يقول: يا ليتني أملك شيئا من المال فأتصدق به. فمثل هذا النوع من الناس إذا علم الله عز وجل صدقه وأنه بالفعل لم يمنعه من الصدقة إلا عجزه، كتب الله له ثواب ما نوى. فكيف يكون خيرا من عمله؟ يكون فيما لو تصدق وقع في قلبه نوع من العجب أو المنة أو شيء من الالتفات إلى عمله، فحينئذ تكون نية مثل هذا، نية مثل هذا أفضل. من الأبواب أيضا ما يتاح أحيانا من أبواب الخير من أعمال الطاعات لكن يحول بينه وبينها عجز أو ارتباط بما هو أهم. فمثلا بعض الناس يكون مشغولا طيلة يومه برزقه وأكل لقمة عيشه، فيتمنى وهو يسمع الأخبار والآثار عن قيام الليل أن يتاح له مثل ذلك، لكنه مشغول بلقمة عيشه التي لا مناص له منها ولا بد له منها، وله أولاد ينتظرونه وزوجة وربما والدان ونحو ذلك، فربما اقتصر على الركعة والثلاث ركعات وقال: لو كان عندي قدرة لقمت من الليل كذا وكذا، وهو صادق والله يعلم من قلبي أنه صادق. هذا يكتب له ما نوى. لذا أوصي نفسي وإخواني بأن يكونوا دوما دوما على نية للخير الذي يعجزون عن فعله، فإن فضل الله عز وجل لا حد له، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. لا تكن متفرجا حتى على هذه المقامات، تسمع بأفعال وأشياء كثيرة من الخير ثم تفوتها مع أنه لا يكلفك ذلك شيئا أكثر من أن تنوي نية جازمة. وقد روى الترمذي في سننه من حديث وحسنه من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم قال: ورجل ورجل قال: لو كان لي مثل فلان بن فلان من المال لفعلت ولا فعلت. قال: فهما في الأجر، ها، فذاك فهو بنيته وهما في الأجر سواء. أو قال ذاك بنيته وهما في الأجر سواء. المعنى عندنا اثنان: تاجر عنده خير كثير من المال، وآخر لا، قليل ذات اليد، فقير عاجز إلى آخره. فهذا نوى أو قصد، يعني أتيحت فرصة للبدل، بناء مسجد، حفر بئر، بناء مدرسة تحفيظ القرآن إلى آخره، طباعة كتاب، هذا التاجر بدل ما شاء الله أن يبذل. هذا الفقير يقول ليت لي مثل مال فلان فأتصدق مثل ما تصدق. فإذا علم الله منه الصدق فإن الله تعالى يأجره بنيته على ذلك أجرا عظيما. ومعنى قوله فهما في الأجر سواء أي في أجر النية، أي في أجر النية. أما أجر العمل فلا شك أن من تقدم بعمله وببذله وعطائه لا يساوي من لم يفعل شيئا. فعلى هذا تجتمع النصوص الواردة في هذا الباب، الواردة في هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النية الصادقة الصالحة فيما نأتي وفيما نذر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا متعلقة بفضله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا جميعا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعا من الراشدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.